الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل المولى عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها. ولا غيره؟ ولا خلصنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف والمفسر رضي الله عنه أرضاه: وجعل الجنة مستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا وبأمدادهم في الدارين، آمين. قال رضي الله تعالى عنه: ومقاسمته إياهما بقوله: إني لكما لمن الناصحين. واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلك، أو ألقاه إليهما على طريق الوسوسة، وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له: أخرج منها فإنك رجيم. فقيل إنه منع من الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة، ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء عليهما السلام. وقيل قام عند الباب فناداهما، وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة، وقيل دخل في فم الحية حتى دخلت به، وقيل أرسل بعض أتباعه فأزلهما، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني هو عاوز يريد أن يقول لك بعد أن بين أن الشيطان قد أخرج من الجنة، إبليس قد أخرج من الجنة، فكيف وصل إلى آدم وحواء، وكيف قاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، فعدد طرائق في كيفية وصوله إليهما، منها أنه وصل إليهما عن طريق الوسوسة، فإذا كان إبليس منع من الدخول إلى الجنة في معية الملائكة، إلا أن المنع لا يتناول قدرته على الوسوسة ابتداء لآدم وحواء، ومنها أنه قام عند الباب فناداهما، ومنها أنه تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه خزنة الجنة، ومنها أنه دخل في فم الحية حتى دخلت به، ومنها أنه أرسل بعض أتباعه فأزلهما. ثم عقب المصنف على هذه الأقوال جميعها بقوله: والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا قاطع فيها، ليس في هذه الأقوال يقين، ليس في هذه الأقوال دليل مقطوع به يعتمد عليه في إثباتها. ومن هنا قال المصنف: والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ أبو منصور الماتريدي، الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله يقول: ليس لنا البحث عن كيفية ذلك، ليس لنا البحث عن كيفية ذلك، ولا نقطع القول بلا دليل. لا دليل يجعلنا نقطع القول في هذه الأمور، ولا يجب علينا البحث عن كيفية كيف تمت تلك الصلة بين آدم وحواء وبين هذا اللعين الذي قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهذا القول من أبي منصور الماتريدي يتفق مع ما عقب به القاضي البيضاوي بقوله والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المفسر رضي الله تعالى عنه عند تفسيره لقوله تعالى فأخرج يعني قضية الدابة وقضية في فم الحية كل هذا يعد من قبيل الإسرائيليات، لا يمكن أن يفسر به النص. قضية الدابة وقضية أنه دخل في فم الحية كل ذلك يعد من قبيل الدخيل، من قبيل الإسرائيليات التي لم تصح، التي لم تصح. ولا يفت في عضدك أن أكابر المفسرين ومن تنعقد عند ذكرهم الخناصر قد أوردوها في كتبهم، فالباحثون في علم التفسير بالمأثور تراهم قد توصلوا إلى بيان عدم صحة هذه الأقوال وأنها من قبيل الإسرائيليات التي تضر بعقائد المسلمين، فلا ينبغي التعويل عليها ولا يلتفت إليها. نعم يا سيدي. قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه، قال المصنف أي من الكرامة والنعيم. قال تعالى وقلنا اهبطوا، قال المصنف خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى قال اهبطا منها جميعا. ليه اختار المصنف فأخرجهما مما كان فيه قال أي من الكرامة والنعيم؟ ليه اختار هذا المصنف رحمه الله؟ لماذا لم يقل فأخرجهما مما كان فيه من الجنة؟ لا يعني لا نقول الشقاء بالمعنى، إنما قل ذهب، واخذ البالك، ووقوع هذا الابتلاء من أجل أن تتحقق حكمة الله من خلق آدم وحواء، لأن الله ما خلقهما للجنة ابتداء، وإنما خلقهما من أجل الخلافة في الأرض، من أجل الخلافة في الأرض، فأخرجا من الجنة موطن الراحة والنعيم إلى الدار الدنيا موطن التعب والكد والنصب. فيعني لما نعبر بهذا أفضل من أن نعبر بقولنا الشقاء، فقد ينصرف الشقاء والشقوى إلى مفهوم آخر عند المستمع، كما في حق هؤلاء الذين غلبت عليهم الشقوى حينما يقول ربنا غلبت علينا شقاوتنا، ربنا غلبت علينا وكنا في قراءة شقاوتنا، أيوة، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، أخرجنا منها من النار فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلما نعبر بقولنا أخرج من الراحة والجنة وما فيها إلى دار التعب والنصب والكد الذي من أجله خلقهم الله تبارك وتعالى. وذلك يعني حتى في تفسير فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قال المفسرون المقصود بالشقاوة هنا التعب والكد والنصب، التعب والكد والنصر، وعبر بقوله فتشقى دون أن يقول فتشقيا، يعني فلا يخرجنكما اثنين من الجنة فتشقى، فلم يقل فتشقيا. ليه؟ لأن العمل والكد والكدح في الحياة وظيفة الرجل، وظيفة الرجل، وأن المرأة منحها الله رجلا قيما عليها يكد ويتعب ويسعى من أجل أن يحصل لها ما يحقق لها الحياة الكريمة، وفي هذا تكريم للمرأة، في هذا تكريم للمرأة. وكما قال مولانا الشيخ الشعراوي: لكن المرأة أرادت أن تخرج إلى ميدان العمل، خليها تشقى، هي حرة، بالك. إنما هو الشقاوة والتعب والكد والنصب على الرجل، يعرق من أجل أن يوفر الحياة الكريمة لمن أراد الله لها أن تكون كريمة عزيزة مصونة مكرمة، نعم، في مملكتها. فيصبح الرجل بما يقوم به وبما منحه الله إياه من القوامة بمثابة خادم عليها وعلى أولادها. ففي هذا دلالة على تكريم المرأة أم دلالة على إذلالها وإهانتها؟ على تكريم المرأة، نعم. قال تعالى: وقلنا اهبطوا، خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله. قال المفسر: اختار هذا التفسير، فلا يخرجنكما، قال من الكرامة والنعيم لصحته على كل من الاحتمالين المذكورين في مرجع ضميري عنها، الكرامة أو النعيم. أما تفسيره بالجنة فمخصوص بعوده إلى الشجرة، وقيل أخرجهما من لباسهما الذي كان فيه من نور أو حلة، لأنهما لما أكلا منها أي من الشجرة تساقط ذلك عنهما، النور والحلة والبهاء الذي غشى اللباس حينما وقعت المخالفة ذهب هذا النور وتهافت هذا النور، ذهبت هذه الحلة وتهافتت هذه الحلة، نعم يا سيدي. قال تعالى: وقلنا اهبطوا، خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها جميعا، وجمع الضمير لأنهما أصلا الجنس، فكأنهما الإنس، أصلا الإنس، يعني الخطاب، الخطاب هنا اهبطوا لآدم وحواء. أبو آدم وحواء اثنان، قال: إنما راعى حال جميع الإنس، لأن جميع الإنس منهما، جميع الإنس منهما، فخطاب الفرع خطاب للأصل، خطاب الفرع خطاب للأصل، هذا هو سر التعبير بالجمع اهبطوا، ولم يقل اهبطا، أي لآدم وحواء، لأنه يترتب على هبوط آدم وحواء من الجنة عدم وجود أي فرد من أفراد نسلهما، ولا حينما يأتي ولد منهم يدخل الجنة وقاعد يقعد فيها وهم برا، لا، نعم. الحق تبقى. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم. وجمع الضمير لأنهما أصل الإنس فكأنهما الإنس كلهم. أيوة. نعم. أو هما وإبليس أخرج هما وإبليس أخرج منها ثانيا بعدما كان يدخلها للوسوسة أو دخلها مسارقة أو من السماء. فكان الخطاب الجمعي يشمل آدم وحواء ويشمل من خرج ثانية وهو إبليس عليه لعنة الله. نعم. قال تعالى بعضكم لبعض عدو. قال المصنف رحمه الله حال استغني فيها عن الواو بالضمير. نعم. والمعنى متعادين يبغي بعضكم على بعض بتضليله. متعادين يبغي بعضكم على بعض، والمفروض هنا بالتعادي، المقصود من التعادي هنا هل هو التعادي بين بني آدم وبين ذرية إبليس من الشياطين، أم أن المقصود من التعادي تعادي بعض بني آدم لبعض؟ نعم يا سيدي. هل التعادي الذي قال به والمعنى في الحال الجملة حالية بعضكم لبعض عدو جملة حالية، المعنى متعادين يبغي بعضكم على بعض، هل التعادي يقع بين بني آدم وحواء من الإنس أم بين ذرية آدم وبين ذرية إبليس عليه لعنة الله؟ لا، بينه وبين إبليس. نعم. لو كانت على لو كانت المعاداة أو التعادي على سبيل المفاعلة لا تكون العداوة بين بني آدم وبين إبليس. طب ولو كانت على غير المفاعلة؟ على كل حال هذا يعود إلى بيان الخلاف في الخطاب. إن قلنا بأن الخطاب لهما وعبر بالجمع وبضمير الجمع لتناول الخطاب لجميع ما أتى من نسلهما من البشر، فيتناول آدم وحواء ويتناول ما تناسل منهما، فتكون المعاداة بين بني البشر بعضهم لبعض، يعني يكون الحكم فيما بين الذرية فيما بين الذرية، وليس المراد التعادي بينهما وبين إبليس، بل فيما بين بني آدم فحسب، لقوله تعالى فمن اتبع هداي، حيث قسم الذرية إلى مؤمنين وكافرين وبين ما لكل فريق من الفريقين من الجزاء. أما إذا كان الضمير في قوله اهبطوا يتناول آدم وحواء أولا ثم يتناول إبليس ثانية بعد إخراجه من الجنة، فقد تقع المعاداة بين بني آدم وبين إبليس عليه لعنة الله، كيف تتأتى المعاداة؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. عداوته لا يدخل معك معركة مباشرة، ولذلك حينما يأتي يوم القيامة ويصنع له منبر ويقف فوقه يقول لربه كما قص القرآن: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. لمن في النار، لمن اتبعوا وسوسته وتزيينه، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، أي وعدتكم وعد الباطل، وعدتكم وعد الباطل فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، أنا لم أكن أملك جندا ولا جيشا، وما جئت لواحد منكم فأخذته بسلاسل وقيدته بقيود، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوت، هي مجرد دعوة، والمقصود بالدعوة هنا الوسوسة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن التعادي بين بني البشر وبين عدو أبيهم الأول واستمرار تلك العداوة التي حذر منها القرآن تكون بالوسوسة، تكون بالوسوسة، بالإغواء، بالتزيين. ولذلك قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه، إلى غير ذلك من هذه الآيات التي تبين كيف تكون المعاداة بين بني البشر وبين عدو أبيهم الأول إبليس عليه لعنة الله. هناك: يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كل هذا بتزيين الشيطان وإغواء الشيطان ووسوسة الشيطان. نعم. ارفع صوتك. جهة المعاداة وهي الإطلاق، يعني قال على معاداتي، والمعنى متعادين بيها يبغي بعضكم، متعادين يبغي بعضكم على بعض بتضليله، يعني عين جهة المعاداة وهي الإضلال. هذا لا يتصور من الآدمين لإبليس، هذا لا يتصور، الإضلال لا يتصور من الآدمين لإبليس، يتصور من إبليس الآدمين. أيوة ماشي يا بني. حينما عين المصنف هذا الوجه وهو أن المعاداة تقع بين بني آدم يبغي بعضهم على بعض ولا علاقة لإبليس في هذا الجانب، يكون ورج هذا المعنى فقط، لا يلزم من تعيينه أو اقتصاره على معنى نفي المعنى الآخر، هذه واحدة. الثانية: على أن الخطاب موجه إلى حواء وآدم أولا ثم وجه إلى إبليس ثانية، ما المانع أن تكون هناك معاداة بين بني البشر وبين إبليس، هذه المعاداة تتمثل في كون إبليس يغوي ويزين ويوسوس، لا على سبيل المفاعلة، لا على سبيل المفاعلة، لأن بني آدم لا يزينون للشيطان ولا يوسوسون للشياطين، إنما الوسوسة تأتي من قبل إبليس وذريته إلى بني آدم، ولا يلزم من تلك الوسوسة أن تكون مفاعلة. يعني طبعا أن تكون لا يلزم أن تكون مفاعلة، لأن المفاعلة تعني وقوع التزيين، وقوع الإغواء، وقوع الوسوسة من الجانبين. لا، بالنسبة لبني آدم هذا أمر مفقود في جانبهم، لأن بني آدم لا يوسوسون للشياطين. وإن كانت هناك آية يمكن أن تثبت المفاعلة، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالإيحاء الواقع بين الجانبين يؤدي إلى مفاعلة، واخذ بالك. فالشاهد أنا عاوز أقول لك، اقتصار المصنف رحمه الله على كون المفاعلة، كون المعاداة، كون التعادي يقع بين أفراد بني آدم لا يلزم منه نفي معنى آخر، لا يلزم منه نفي معنى آخر. نعم، فتح الله عليك. وعليكم سيدي. قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر. قال المفسر: موضع استقرار أو استقرار. انت خلص بعضكم لبعض. ماشي. نعم، ولكم في الأرض. نعم. ولكم في الأرض مستقر أي موضع استقرار أو استقرار. حتى شوف، حتى أن المعنى، حتى إن المعنى الذي اقتصر عليه المصنف متعادين يبغي بعضكم على بعض، قيده بكون هذا البغي وكون هذا الظلم وكون هذه العداوات إنما تقع بتضليل إبليس. بتضليل، يعني هو مش خارج من المعادلة أبدا، إبليس غير خارج من المعادلة على أي وجه من الأوجه. قال بتضليله. نعم يا سيدي. ولكم في الأرض مستقر. قال المصنف: أي موضع استقرار أو استقرار. نعم. ومتاع أي تمتع، إلى حين يريد به وقت الموت أو القيامة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي تمتع، إلى حين يريد به وقت الموت، ومن هنا التمتع ينقطع، أو القيامة. وكأنه يشير هنا إلى الحياة البرزخية، فالحياة البرزخية تدخل في الحين، مدام قال أو القيامة، لأن القيامة لا تقوم إلا بعد الحياة البرزخية، وهي دخولنا بعد موتنا. والموت يعد انتقال، الموت يعد انتقالا، فالموت ليس فناء محضا ولا عدما صرفا كما يتوهم البعض. الموت ليس فناء محضا ولا عدما، هكذا قال المتكلمون، وإنما هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من حياة إلى حياة، من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. الحياة البرزخية كيف؟ الله أعلم بحقيقتها، يكيفها الله تبارك وتعالى. لكن هناك اتصال بين روح هذا العبد الذي في الحياة البرزخية وبين جسده، بينه وبين روحه في اتصال، سواء أكان الاتصال إمدادا للنعيم لأنه من أهل النعيم، أو إمدادا بالعذاب لأنه من أهل العذاب. فالحياة البرزخية ثابتة عندنا، وعذاب القبر ثابت عندنا، بنص القرآن ونص السنة الصحيحة التي بلغت حد الشهرة والاستفاضة. القرآن قال الله في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما دامت يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يبقى أين يعرض آل فرعون غدوا وعشيا على النار؟ الحياة البرزخية في القبر، في القبر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، كل على حسب عمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين، وأن ينور قبورنا، وأن ينعمنا في حياتنا البرزخية. إن ربي قريب سميع مجيب. نعم. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال المصنف رضي الله عنه: استقبلها. فتلقى آدم من ربه كلمات، أي استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، أي كلمات، على أنها استقبلته وبلغته، وهي قوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. وقيل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كل هذا تفسير للكلمات التي تلقاها وأخذها وقبلها آدم عليه السلام، وكانت سببا لقبول توبة الله، سببا لقبول توبة الله عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: يا ربي ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال: بلى. قال: يا ربي ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: يا ربي إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. وأصل الكلمة الكلم، وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة. هذا الحديث المروي عن ابن عباس أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه. والمقصود هنا بيدك أي بقدرتك. وبلى وقع بدلها نعم في بعض التفاسير. واضح؟ نعم يا سيدي. قال تعالى: فتاب عليه. قال المصنف رحمه الله: أي رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة. وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه معنى التوبة، وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. شروط التوبة، شروط التوبة: الاعتراف بالذنب والندم على ما فعل أو ما وقع من المذنب، والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا. نعم. قال المصنف: واكتفي بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له في الحكم. بالضبط. يعني حينما يقول فتلقى آدم، على طول ينصرف الذهن أي فتلقى آدم وحواء، فالخطاب على سبيل التغليب لأن حواء تدخل تبعا لآدم في الحكم، وليس في عدم ذكرها عدم تناولها. لا، لما يقول فتلقى آدم من ربه أي وحواء معه، فدخولها في الحكم بالتبعية. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: واكتفى بذكر. وكل خطاب في القرآن الكريم، كل خطاب في القرآن الكريم أتى بصيغة التذكير تدخل فيه الإناث تبعا. كل خطاب في القرآن الكريم بصيغة التذكير تدخل فيه الإناث تبعا، على سبيل التغليب، على سبيل إيه؟ التغليب. نعم. وطبعا نحن نعلم موقف السيدة أم أسماء، السيدة أم سلمة رضي الله عنها، حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما لنا نرى الله لا يذكر إلا الرجال، وكأنها تنبهت لهذه الخطابات. تقول: كنت كذا في البيت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على منبره يقرأ قول الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقول الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى غير ذلك من هذه الآيات. فعرفت أن الله تبارك وتعالى قد ذكرنا استقلالا، أي ذكر النساء استقلالا. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: واكتفى بذكر آدم لأن حواء كانت تبعا له في الحكم، ولذلك طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن. أهو ولذلك إيه؟ طوي ذكر النساء. نعم. قال تعالى: إنه هو التواب. قال المصنف: الرجاع على عباده بالمغفرة، أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة. وأصل التوبة الرجوع، فإذا وصف بها العبد كان رجوعا عن المعصية، وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة. يا سلام، التواب الرجاع، الرجاع على عباده بالمغفرة، أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة. وأصل التوبة الرجوع، فإذا وصف بها العبد كان رجوعا من المعصية. طب وإذا وصف بها الباري؟ التواب ها؟ قال: أريد بها الرجوع من العقوبة إلى المغفرة. نعم، سبحانه وتعالى. قال تعالى: الرحيم، أي المبالغ في الرحمة، وفي الجمع بين الوصفين، وعد نعم، وعد وفي الجمع بين الوصفين، أي بين كونه توابا وبين كونه سبحانه وتعالى رحيما، وعد بالإحسان مع العفو، بالإحسان مع العفو. نعم. قال تعالى: قل اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المصنف رضي الله عنه: قل اهبطوا منها جميعا، كرر للتأكيد أو لاختلاف المقصود، فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف، فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله هلك. والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى، فكيف بالمقترن بهما. نعم. ولكنه نسي ولم نجد له عزما. نعم. وأن كل واحد منهما كفى به نكالا لمن أراد أن يذكر. نعم. نعم. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، الهبوط الأول، أمر بالهبوط الأول. والثاني من الجنة إلى سماء الدنيا. نعم. والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. يعني هو وهو كما ترى يقصد المصنف يعني ها؟ وقيل إن الأول، أي الهبوط الأول، من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض وهو كما ترى. يعني لا يقصد به وهو كما ترى من عدم قوته، يعني هذا القول ليس قويا، هذا التأويل ليس قويا، وهو كما ترى. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجميعا حال في اللفظ، حال في اللفظ تأكيد في المعنى، كأنه قيل اهبطوا أنتم أجمعون، ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمان واحد كقولك جاءوا جميعا. فإما يأتينكم مني هدى، لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمن واحد. فجميعا حال في اللفظ تأكيد في المعنى، كأنه قيل اهبطوا أنتم أجمعون. فقول اهبطوا أنتم أجمعون لا يلزم منه أن يكون هبوطهم أو اجتماعهم على الهبوط في زمن واحد، كقولك جاءوا جميعا. نعم، يعني جاءوا حتى اجتمعوا، لا يلزم من كونهم جميعا أو مجتمعين عندك أنهم يكونوا أتوا دفعة واحدة. نعم. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأول، وما مزيدة أكدت به أكدت به إن. نتوقف عند هذا القطع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله. استودع الله دينكم وخواتيم أعمالي. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.